بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا العبد المعتز بالله فارس بن أحمد آل سوير الزهراني، أؤكد طلبي مناظرة سفر الحواري ومسن العوادي، وذلك للرد على افتراءات مسن العوادي في برنامج حوار مفتوح الذي أذيع على قناة الجزيرة. والمناظرة تكون إما بالكتابة عبر مواقع الإنترنت الشهيرة أو بالتسجيل الصوتي، والحجة بالحجة والدليل بالدليل ليتبين المحق من المبطل. وأول أمر أطلب المناظرة فيه هو كفر الدولة السعودية وردتها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى قضية الجهاد عموما والجهاد في جزيرة العرب خصوصا. فإن كان هؤلاء دعاة الحوار كما يزعمون فليجمعوا أمرهم ثم ليأتوا صفا، وأنا لا أقبل المناظرة في سراديب الظلام والسجون، وإنما أقبلها علنية مكشوفة أمام الناس أجمعين. وليس لدي ما أخفيه، ولست أخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.